Book 2 27 27 27 À l'hôtel, arrivé. في الفندق, الوصول. في الفندق, الوصول. Avez-vous une chambre libre? عندكم غرفة خالية؟ عندكم غرفة خالية؟ J'ai réservé une chambre. لقد حجزت عندكم غرفة. لقد حجزت عندكم غرفة. Mon nom est Müller. اسمي ميلر. اسمي ميلر. J'ai besoin d'une chambre simple. أحتاج لغرفة سرير واحد. أحتاج لغرفة سرير واحد. J'ai besoin d'une chambre double. أحتاج لغرفة سريرين. أحتاج لغرفة سريرين. Combien coûte la chambre pour la nuit? كم سعر الغرفة لليلة؟ كم سعر الغرفة لليلة؟ Je voudrais une chambre avec bain. أريد غرفة مع حمام بانيو. أريد غرفة مع حمام بانيو. Je voudrais une chambre avec douche. أريد غرفة مع حمام دوش. أريد غرفة مع حمام دوش. Puis-je voir la chambre? أيمكن أن أرى الغرفة؟ أيمكن أن أرى الغرفة؟ Y a-t-il un garage ici? أيوجد هنا موقف سيارات؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ Y a-t-il un coffre-fort ici? أتوجد هنا خزينة أمانات؟ أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Y a-t-il un fax ici? أيوجد هنا جهاز فاكس؟ أيوجد هنا جهاز فاكس؟ Bon, je prends la chambre. جيد. أنا آخذ الغرفة. جيد. أنا آخذ الغرفة. Voici les clés. هنا المفاتيح. هنا المفاتيح. Voici mes bagages. هنا أمتعتي. هنا أمتعتي. À quelle heure est servi le petit déjeuner? متى يكون الإفطار؟ متى يكون الإفطار؟ À quelle heure est servi le déjeuner? متى يكون الغداء؟ متى يكون الغداء؟ À quelle heure est servi le dîner? متى يكون العشاء؟ متى يكون العشاء؟